والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وكره رفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة، وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا تكلمنا في درس مضى عن أحكام حمل الجنازة والسنة في ذلك وكيفية المشي بها ومكان الذين يمشون على أقدامهم والذين يركبون. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله مسائل تصاحب التشييع من أفعال بعض الناس، فقال: وكره رفع الصوت معها ولو بقراءة. أي يكره أن يرفع الصوت مع حمل الجنازة ولو كان بشيء مرغوب فيه في بقية الأحوال كقراءة القرآن أو التهليل أو التسبيح ونحو ذلك، فيكره للإنسان أن يرفع صوته بشيء من ذلك، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، يعني كسراج أو نحو ذلك، لأن هذا من أفعال اليهود والنصارى، فإنهم هم الذين يمشون بجنائزهم ويرفعون الأصوات عند حملهم لها ويوقدون القناديل والسرج أمامها وخلفها ومعها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة في هذا. ومن ذلك ما يعمله بعض الناس هنا في مكة عندما يحملون جنازة، فيقول أحدهم: وحدوا، فيقول الجميع: لا إله إلا الله بصوت جهوري. هذا كله ليس من السنة، بل هو من البدعة، وإن كان ذكرا لله تعالى، لكن الطريقة التي ذكر بها الله جل وعلا أمر مبتدع، فكل إنسان يذكر الله تعالى في كل أحيانه لكن من دون رفع صوت، ويذكر الله تعالى بما شاء، ومطلوب من الإنسان أن يذكر الله جل وعلا في كل أحواله، لكن في هذه الحال لا يرفع بها صوته. قال: وأن تتبعها امرأة. أي يكره أن تتبعها امرأة، والرواية الأخرى أن ذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم عطية نهى عن اتباع الجنائز، ولما رأى نساء تبعن جنازة قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وهذا لأن المرأة عندما تصاحب الجنازة مشاعرها رقيقة، فلا تتحمل الموقف، فالغالب من حالها أنها ستبكي وتصرخ، وهذا يجرها إلى النياحة ويجرها إلى الندب، وهذا أمر محرم. فنهى الشارع المرأة عن أن تتبع الجنازة لما يترتب على هذا أيضا من مفاسد تخل بالعقيدة وتؤثر عليها. الأمر الرابع أو الثالث، قال وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت. يعني أن الإنسان إذا رأى مع جنازة منكر فينظر في نفسه هل يستطيع تغيير المنكر أو لا. إن كان يستطيع تغيير المنكر فيجب عليه أن يتبعها ويغير المنكر لأجل أن ينهى عن منكر ويأمر بمعروف ويحصل على ثواب اتباع الجنازة. فتغيير المنكر واجب على من يستطيعه، فعينئذ يجب عليه أن يتبع الجنازة لتغيير المنكر. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني وهو أمر مستحب أن يحصل على ثواب اتباع الجنائز. وأما إذا كان عاجزا عن التغيير فإنه يحرم عليه أن يتبعها. إذا كان يرى معها منكر وهو لا يستطيع تغييره فلا يجوز له أن يتبعها، لأن اتباعه للجنازة مع وجود هذا المنكر مشاركة في إظهار المنكر وتأييد له. ويشجع أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، ويكره لرجل بلا عذر لقول علي رضي الله عنه وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد. ذكر بعد هذا مسألة تتعلق في إنزال الإنسان للقبر. قال هناك فرق بين الرجل والمرأة، فالمرأة يغطى أو تغطى جثتها أثناء إنزالها لئلا يراها الناس، فمن الستر لها أن تغطى بلحاف حتى لا يرى حجمها، هل هي بدينة أو غير بدينة، هل هي قصيرة أو طويلة، وإنما تستر بلحاف بحيث لا يراها الحاضرين للدفن، وتكون على هذه الحال حتى يتم تغطية اللحد باللبن فتنزل إلى قبرها دون أن يراها الحاضرون، وتوضع في لحدها ثم يوضع عليها اللبن وهذا الغطاء موجود فلا ينزع حتى يكتمل ستر اللحد. وأما الرجل فإنه يكره أن يسجى أي أن يغطى، وإنما يزال عنه الغطاء عندما يريدون إنزاله إلى قبره، لأن المحذور بالنسبة للمرأة ليس موجودا بالنسبة للرجل. والأمر الثاني أن هذا أبلغ في وعظ الحاضرين عندما يرونه عندما ينزل إلى مقره الأخير من هذه الدنيا. وقد رأى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوما دفنوا ميتا وبسطوا على قبره ثوبا، فأخذ الثوب وجذبه بإنكار وشدة وقال إنما يصنع هذا بالنساء وليس من شأن الرجال. فهذا دليل على كراهية تغطية قبر الرجل عند إنزاله ونحو ذلك. واللحد أفضل من الشق لقول سعد الحدوا للحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. واللحد هو يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت. قال واللحد أفضل من الشق، هذا صفة القبر، صفة القبر أن يحفر ويعمق في الحفر إلى درجة أن يطمئن أن لا تصل إليه السباع بالحفر، فيحفر حفرة عميقة لا تصل إليها السباع لو أرادت أن تحفر، فإذا وصل إلى قرار القبر فإنه يجعل في جهته القبلية مثل الكهف مثل الغار يسمى لحدا، وهذا مأخوذ من اللحد وهو الميل، فإن القبر مفتوح إلى من الأرض إلى السماء ثم يوضع في جهته القبلية مكانا مائلا عن هذا الاتساع، هو الذي يوضع فيه الميت ثم يشرك عليه باللبن، وهذا هو السنة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا، فاللحد لنا معشر المسلمين والشق لغيرنا من أهل الكتاب، والشق أن يوضع في قرار القبر حفرا زائدا ينزل فيه الإنسان، وهذا في وسط مكان الحفر، وهذا يلجأ إليه وهو الشق عندما تكون الأرض رخوة لا يمكن اللحد فيها، ولهذا من السنة أن تكون الأرض صلبة تتحمل اللحد فيها من أجل الإتيان بهذه السنة. يقول الدليل على أن اللحد أفضل ما ورد من قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت كما بيناه، وكونه مما يلي القبلة أفضل فيكون ظهر الميت إلى وجه الذي يتولى عملية الدفن أو عملية نصب اللبن، فيكون وجهه إلى قبلي القبر وظهره هو الذي يلي من يباشر عملية وضع اللبن وتشريكها عليه. وقوله هنا كونه مما يلي القبلة أفضل دليل على أنه لو كان على العكس من ذلك أنه جائز، وكلما كان الإنسان حريصا على اتباع السنة فهذا هو المطلوب منه، فيكون لحد القبر في قبليه لا في خلفيه. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانباه وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته النار ودفن في تابوت. قال والشق أن يحفر في وسط القبر أو في وسط القبر كالنهر، يعني وسط القبر يوضع يكون منخفضا عن غيره من جوانبه وينزل فيه الميت، وهو مكروه بلا عذر، يعني لا يلجأ إليه إلى الشق إلا إذا كان هناك عذر من عدم تماسك الأرض، كأن تكون الأرض رملية مثلا فلا يمكن اللحد فيها، إنما لو كانت طينية أو طين مع غيره من الصخور ونحو ذلك فإن اللحد سهل ومتيسر. قال كإدخاله خشبا، أي يكره أن يدخل مع الإنسان خشبا. وما مسته النار، أي يكره أن يوضع مع الإنسان في قبره شيئا مسته النار كالآجر مثلا أو الجص أو ما شابه ذلك مما يحتاج إلى طبخ، فمثل البلوك الأحمر هذا يكره أن يوجد في القبر لأنه عند تصنيعه تعرض للطبخ بالنار. قال وكذلك دفن في تابوت، أيكره أن يدفن الإنسان في صندوق من خشب أو من غير الخشب، والتابوت يطلق على ما كان من خشب، فيكره أن يدفن الإنسان في تابوت لأن مادة الخشب هي من مواد الاشتعال، فيكره للإنسان أن يدفن في شيء من ذلك. وهذا أيضا يفقد الجثة بعض منافعها، فإن الأرض الترابية أدعى لسلامة الجثة ونظافتها، بينما الخشب أو غيره من المواد يسرع إليها العفن. وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد، ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة. قال وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد، ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة، يعني ليس للتعميق حد محدود، وكذلك التوسيع إذا كان القبر واسعا فإنه ليس له حد، إنما لا يكون هناك إسراف أو مشقة أو تضييع الأرض، إذا كانت أرض وقف أن تضيع في قبر شخص واحد، وإنما يترك للبقية أماكنهم. قال والمجزئ من ذلك والكافي هو ما يمنع السباع من أن تصل إليه، ويمنع من نفوذ الرائحة الكريهة أن تخرج من القبر، هذا هو قدر المجزئ، بحيث لا يتعرض الميت لاعتداء السباع عليه، ولا يتأذى الأحياء برائحته بحيث أنه يظن أن تخرج لو كان الدفن يسيرا. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر، كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. بعد هذا ذكر المعلف رحمه الله مسألة تتعلق بما لو مات الإنسان في سفينة. كما نعلم قد تجلس السفينة في البحر أيام، أحيانا أسابيع، حتى تصل إلى الساحل، وهذا لو مات إنسان فيها عرضة لأن يتعفن ويتأذى ويؤذي، فكيف يقبر؟ قال يلقى في البحر ويسل سلا كإدخاله إلى قبره. بمعنى يبدأ به بإنزاله للبحر من جهة رأسه، وينزل بحيث أن أول ما يصل الماء أو البحر رأسه ثم بقيته، وهذا هو السل كإدخال الإنسان للقبر. ويوضع معه شيء مثقل كحجر لأجل أن يوصله إلى قاع البحر ويستقر في قاع البحر لا يطفو على وجه الماء. هذا يكون بعد عملية التغسيل والتكفين والصلاة عليه في السفينة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم بعد هذا ينزل في البحر على أن هذا هو قبره. ويقول مدخله ندبا: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لأمره عليه السلام بذلك. رواه أحمد عن ابن عمر. بعد هذا ذكر ما يقوله الإنسان عندما ينزل شخصا للقبر، فقال: ويقول مدخله ندبا، أي من السنة أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد أنه إذا أدخل أو وضع الميت قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يقوله الإنسان الذي يتولى عملية إنزال الشخص إلى قبره. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. قال: ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. يعني أن الميت يوضع في قبره على جنبه الأيمن بحيث يكون وجهه إلى القبلة، كما أن الإنسان الحي إذا نام فالسنة في حقه أن ينام على جنبه الأيمن، وكذلك هذا عندما ينام هذه النومة فكذلك يكون على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات، وبدفن امرأة محارمها الرجال، فزوج فأجانب. من الذي يقدم في مباشرة عملية الدف، يعني مباشرة إنزال الميت إلى قبره؟ قال: من يقدم بغسله. ومر بنا أنه يقدم بغسله من؟ وصيه العدل. وصيه العدل، ثم أبوه، ثم أبوه، ثم ابنه، أبوه ثم جده، ثم ابنه وابن ابنه، ثم أخيه الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أقرب عصباته، ثم بعد ذلك الأجانب. يلي هؤلاء محارمه النساء إذا لم يوجد رجال يدفنونه، ووجد نساء فلا بأس أن تباشر المرأة دفن الرجل. إذا وجد في بلد نساء من دون رجال، أو كان الرجال، وهذا قد يحصل في بعض القرى التي لا يوجد فيها إلا رجال قليل، لو أنهم انشغلوا بأمر أو سافروا أو حصل طارئ فاحتج للدفن فتتولى النساء عملية الدفن. قال: يباشر ذلك من النساء بعد الرجال المحارم، الأم والجدة والبنت وبنت الابن، ثم الأخت، ثم العمة والخالة، ثم بعد النساء المحارم النساء الأجنبيات. وأما بالنسبة للمرأة إذا دفنت فالمقدم بي دفنها محارمها الرجال، فأقاربها الأب ثم الجد ثم الابن وابن الابن ثم الأخ ثم العم ثم بعد ذلك الزوج. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء أو لم يستطيع القيام به فالأجانب، أي الرجل الأجنبي. ولا يلتبس علينا هذا، لأن إنزال المرأة إلى قبرها ليس كتغسيلها، ونحن قلنا في تغسيل المرأة لابد أن يغسلها النساء، فإذا لم يوجد نساء فإنها تيمم لئلا يتكشف الرجال الأجانب للمرأة، لأن المرأة كلها عورة من الأجنبي. وأما إنزالها للقبر فإنها مكفنة ولا يبدو شيء من عورتها، ولكن المحارم أولى بذلك لاكتمال الستر عليها، ولأنهم أحق بذلك لقربها. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. قال: ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني أنه يجب أن يكون وجه الميت أثناء وضعه في قبره إلى جهة القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها قبلتنا في حال الحياة في الصلاة، وكذلك في حال الممات عند الدفن. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لأن لا ينقلب. إذا وضع الإنسان في لحده ينبغي أن يدنى إلى الجهة القبلية، يعني يكون قريبا منها لئلا ينكف على وجهه، ويوضع وراءه تراب أو شيء من الطين الجاف أو اللبن بحيث لا ينكفي أيضا على ظهره. يقول: ينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، هذا الحائط الذي في جهة القبلة، فيكون قريبا منه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، أي ينقلب على ظهره فيكون مستلقيا، فيفوت في كلا الحالين كونه مستقبلا للقبلة. ويجعل تحت رأسه لبنة، ويشرد اللحد باللبن، ويتآهد خلاله بالمدر ونحوه، ثم بطين فوق ذلك. قال: ويجعل تحت رأسه لبنة كالوسادة، يعني أن ترفع رأسه ليحاذي بقية جسمه، فيكون وسادة له من اللبن. ويشرج اللحد باللبن، يعني يصف اللبن على اللحد بحيث يغطي اللحد الذي داخله الميت. ويتعاهد خلاله بالمدر، يعني الخلال والفتحات الصغيرة يوضع فيها حجارة صغيرة وهو المدر، فالمدر هي الحجارة الصغيرة توضع في الفتحات التي تكون في شقوق اللبن، ثم بعد ذلك يوضع عليه الطين فوق ذلك ليسد الخلال بين اللبن وبين اللبن والمدر، فلا ينزل شيء من التراب على الميت عندما يهال عليه، فيبقى في لحده لا يأتيه شيء من التراب. وحثوا التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال وتلقينه. قال وحث التراب عليه ثلاثا باليد، يعني أن الإنسان عندما ينتهي من هذا العمل الذي باشر عملية إشراج اللبن ووضع الطين كإذن للحاضرين بانتهاء عمله ومبادرة منه لاتباع السنة في المشاركة في إحالة التراب، يحث عليه ثلاث حثيات. ثم بعد هذا يهال عليه التراب. والسنة أن كل من حضر يشارك في الدفن بأن يحث عليه ثلاث حثيات. فإذا عمل الحاضرون ذلك وبقي شيء من التراب فإنه يهال عليه ولو كان ذلك بالمسحات أو نحوها من الآلات. قال وتلقينه والدعاء له